الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن ما، وكنا قد وصلنا إلى أنها قد تكون اسما وقد تكون حرفا. الاسم قد تكون معرفة وقد تكون نكرة، والحرف له معاني، إما أن تكون نافية وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون كنا إما أن تكون نافية ما إما أن تكون ما نافية، وإما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون زائدة. والزائدة إما أن تكون كافة، هذه التي وقفنا عندها، إما أن تكون كافة وإما أن تكون غير كافة. طيب، فالتي تكون كافة إما أن تكف الفعل عن الفاعل، طيب، وإما أن تكف عن تكف عامل النصب، إما أن تكف عامل الرفع، وإما أن تكف عامل النصب، وهذه التي وقفنا عليها. قال المصنف رحمه الله: الثاني الكافة عن عمل النصب، التي تكف عن النصب عن عمل النصب والرفع، وهي التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن نصب الاسم ورفع الخبر، مثل قول الله تعالى: إنما الله إله واحد. أصل الكلام بدون ما إن الله إله، فيكون اسمها منصوبا وخبرها مرفوعا، فلما دخلت ما كفت إن عن العمل، فالله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع وإله خبر مرفوع. ومثله قول الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت، فكأن دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، ولهذا دخلت على الفعل، لأن هذه الحروف خاصة بالدخول على الجمل الاسمية، فهمنا؟ فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل وأصبحت جائزة الدخول على الجمل الاسمية أو على الجمل الفعلية. فهنا كأنما يساقون، وتسمى المتلوة بفعل مهيئة. نحن نسميها ماذا؟ نسميها الكافة ونسميها المهيئة. ما معنى كافة؟ يعني تكف الفعل عن تكف الحرف الناسخ عن العمل، ونسميها مهيئة أيضا لأنها تهيئ الحرف للدخول على الفعل، لأن الحرف في الأصل لا يدخل على الفعل. جيد. قال هنا: وزعم ابن دلستويه وبعض الكوفيين أن ما مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم. يقول ابن دلستويه: إنما هنا ليست حرفا كافة، بل هي اسم إن، تفهمني، وهي في منزلة ضمير الشأن، هي في قوة ضمير الشأن. طيب، هذا قول جيد. قال: زعم أنها اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام، وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه، ويرده، يعني نرده، أنها لا تصلح للابتداء بها، وضمير الشأن يصح أن نبدأ به، ولا تصلح لدخول ناسخ غير إن وأخواتها عليها. ورده ابن الخباز في شرح الإيضاح بامتناع أن تقول إما أين زيد، أو إنما أين زيد. إنما هو لم يضبط هنا بالشكل. قال ابن الخباز: هل يصح أن نقول إنما أين زيد؟ قال: لا. قال: ولكن ضمير الشأن يجوز بعده إنه أين زيد، مع صحة تفسير ضمير الشأن بجملة الاستفهام، وهذا سهم منه، إذ لا يفسر ضمير الشأن بالجمل غير الخبرية، اللهم إلا مع أن المخففة من الثقيلة، فإنه قد يفسر بالدعاء. تقول مثلا: أما أن جزاك الله خيرا، يعني أنه جزاك الله خيرا. طيب، يقول إن ابن الخباز رد على من؟ على ابن دلستويه، وقال: هل يجوز أن نقول إنما أين زيد؟ لا يجوز. طيب، فيقول ابن هشام: ورد ابن الخباز ليس بقوي. لماذا؟ قال: لأن ضمير الشأن لا تكون بعده جملة طلبية أصلا إلا مع أن إذا خففت فيجوز أن يأتي الدعاء بعده وهو طلب. فهمنا؟ فقال إن رد ابن الخباز هنا ليس بقوي لأن ضمير الشأن لا يفسر بالجملة الطلبية أصلا. فهمنا؟ ومنه قراءة بعض السبعة والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها بالتخفيف وبكسر الضاد من غضب ليكون بعد أن المخففة دعاء. على أن لا نسلم أن نسمى أن المخففة يتعين كونه ضمير الشأن، إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب في الأول والغائبة في الثاني أنها غضب الله عليها. وقد قال سيبويه في قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال التقدير هنا أنك قد صدقت الرؤيا. جيد، يعني من شروط أن المخففة من الثقيلة أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، هذا واجب عند جمهور العلماء، وأن يكون خبرها جملة. ابن هشام قال أنا لا أسلم بهذا الضابط بهذا الشرط أن اسمها يجب أن يكون ضمير الشأن وأن يكون محذوفا. هو قال هذا بنفسه في الألفية في أوضح المسالك، وقال هذا أيضا في شذور الذهب وفي قطر الندى، قال إن هذا شرطها، ولكنه هنا يقول أنا لا أسلم بهذا الشرط، يعني هذا شرط عند العلماء وأنا لا أسلم به، بل يجوز أن نفسره بغير ذلك. تفهمني؟ فتقول مثلا أما أن جزاك الله خيرا، مثلا نستطيع أن نفسره أما أنك جزاك الله خيرا بضمير المخاطب، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن وأن يكون محذوفا هنا. وفي الآية يجوز أن نقدره بضمير الغائبة أنها غضب الله عليها. فهمنا؟ وقد قال سيبويه في قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم، أن يا إبراهيم أن هنا مفسرة، قال أنك يا إبراهيم، أن التقدير أنك قد صدقت الرؤيا. وأما قول الله تعالى إنما توعدون لآت، إن ما فهذه ليست ما الكافة، ما الكافة غالبا تكتب متصلة مع إن، أما هذه فكتبت منفصلة وهي ليست الكافة. أما قول الله تعالى إنما توعدون لآت وأن ما يدعون من دونه الباطل، طيب إنما عند الله هو خير لكم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فما في ذلك كله اسم باتفاق، هي اسم موصول، وقلنا إذا كانت اسما فغالبا تكتب منفصلة وقد تكتب متصلة. فهمنا؟ أما الكافة فالعكس، غالبا تكون متصلة بإن أو أنه مثل هذا. قال هنا فما في ذلك كله اسم باتفاق، والحرف يعني إن وأخواتها حرف عامل في هذا الحال وليست ما كافة والحرف مهمل. وأما قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، فمن نصب كلمة الميتة يعني إنما حرم عليكم الميتة، فمن نصب في من نصب كلمة الميتة فما هنا كافة، ومن رفع كلمة الميتة وهو أبو رجاء العطاردي قال ما موصولة والعائد محذوف. جيد. نعم. من قرأ قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة فحرم فعل والفعل مستتر تقديره هو، والميتة مفعول، مفعول به لحرم، وقد دخلت إن على الجملة الفعلية وسهل هذا دخول ما الكافة لأن ما الكافة هي التي تهيئ إن وأخواتها للدخول على الجمل الفعلية، فما هنا كافة؟ قال أبو رجاء العطاردي قال ولماذا لا نقول في إنما حرم عليكم الميتة؟ طيب في قراءة الميتة بالرفع، طيب أن ما هنا بمعنى الذي، والميتة هي خبر إن، ويكون المعنى إن الذي حرم عليكم الميتة، الميتة خبر أو خبر لإن أو خبر لمبتدأ محذوف، ويكون إن الذي حرمه الله عليكم هو الميتة، وتكون هو الميتة كلها خبر إن. قال هذا وجه قاله أبو رجاء العطاردي، فما عنده اسم موصول والعائد عليها محذوف، يعني الذي حرمه عليكم هو الميتة. وكذلك قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، في من رفع كلمة كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، فهمنا؟ فإن هنا عاملة وما موصولة والعائد محذوف، لكنه محتمل للإسمي والحرفي، أي إن الذي صنعوه كيد ساحر أو إن صنعهم. جيد. أما من نصب وهو ابن مسعود وربيع بن خيثم فما كافته، إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن صنعهم كيد. فهمنا؟ وجزم. وهنا وهو ذكر هذا هذه الآية في ماذا؟ ذكرها في قطر الندى، ذكر هذه الآية وجعلها من جعلها ما كافة، يعني أخذ بقول من القولين، والظاهر أنها على القراءة المشهورة عندنا إنما صنعوا كيد ساحر. طيب فإن عاملة وما هنا موصولة، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر. أو إن صنعهم كيد ساحر، فهمنا؟ وجزم النحويون بأن ما كافة في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقالوا هي كافة بلا شك، ولا يمتنع، يقول ابن هشام لا يمتنع أن تكون بمعنى الذي، والعلماء خبر والعائد مستتر في يخشى، يعني إن الذي يخشى الله من عباده العلماء، فتكون العلماء خبرا لإن، وما اسما لها وهي بمعنى الذي. قال لا يمتنع هذا. جيد. والمعنى على الحصر أن العلماء يخشون ربهم، طيب فقط، وهذا يسمى عند أهل البلاغة قصرا إضافيا، يعني لا تقع الخشية إلا منهم، وهذا باعتبار أن الخشية التي تقع من الآخرين لا تعد، فهمنا؟ فالعلماء هم الذين يخشون خشية حقيقية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكتاب الآخر الذي كتبه والمغني لا ندري، لا يوجد إثبات للزمن، العلماء اختلفوا في هذا. قال هنا ولا يمتنع أن تكون بمعنى الذي، والعلماء خبر والعائد مستتر في يخشى. طيب فيأتينا إشكال، فكيف تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن الذي يخشى الله، إنما إن الذي يخشى الله من العباد هم العلماء، كيف نقول إن ما هنا للعاقل، يعني إنما موصولة وقد وقعت للعاقل؟ قال وهذا مقبول، مثل قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، والمقصود بها العبيد وهم عقلاء، وفانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، ما يعني الذي من النساء، وهو ماذا؟ وهو مطلق على العقلاء. أما قول النابغة قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، فقد روي هذا القول بالوجهين، هذا الحمام وهذا الحمامة، الحمام بدل من هذا، فليت هنا عاملة أو مهملة. قال فمن نصب الحمام من نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في نحو ليتما زيدا قائم، فما زائدة غير كافة. نحن كنا من قبل إنما تزاد بعد إن وأخواتها فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية إلا ليت، فإنها لا تدخل على الجمل الفعلية مطلقا سواء أدخلت عليها ما أو لم تدخل عليها. ولهذا السبب قالوا إن السبب في إهمال إن وأخواتها مع ما أنها تصبح مشتركة بين الأسماء والأفعال، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل أيضا، فلهذا السبب أهملت. إلا ليت فهي تختص بالأسماء، فلهذا السبب ينبغي أن يبقى عملها، وأجاز بعضهم إهمالها حملا على أخواتها. ولهذا نقول لهذا قال هنا إن الإعمال إعمالها عمل إن بنصب الاسم ورفع الخبر أولى. قال هنا فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في نحو ليتما زيدا قائم، فما زائدة غير كافة، وهذا اسمها ولنا الخبر. قال سيبويه وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا جيد، فتكون ما كافة في هذا الحال. قال فعلى هذا يحتمل أن تكون ما كافة وهذا مبتدأ، ويحتمل أن تكون موصولة وهذا خبر لمحذوف، أي ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وهو ضعيف لحذف الضمير المرفوع في صلة غير أي مع عدم طول الصلة، هذا مذهب البصريين، وسهل ذلك لتضمنه إبقاء الإعمال، يعني والذي سهل هذا أنه كأنه عامل، كأن ليت ما زالت على عملها. وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن ما الكافة التي مع إن النافية، أن ما الكافة التي مع إن نافية جيد، وأن ذلك سبب إفادتها للحصر. قالوا لأن إن للإثبات وما للنفي، فلا يجوز أن يتوجه معا إلى شيء واحد لأنه تناقض، ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها لأنه خلاف الواقع باتفاق، فتعين صرفه لغير المذكور وصرف الإثبات للمذكور فجاء الحصر. يعني يريد أن يقول إنك إذا قلت إنما نجح زيد، أو إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، قال بعضهم إنما هنا وإن كانت كافة ولكنها تدل على النفي، ما الكافة زائدة لا تدل على شيء بل تكف الحرف الناسخ عن العمل فقط. قال بعض العلماء ولكن إنما إن عندما تدخل عليها ما، طيب فالراجح عندنا أن ما تدل على النفي مع كونها كافة تدل على النفي. لماذا؟ قالوا لأن قولك إنما زيد مؤدب معناها ما زيد إلا مؤدب، تفهمني؟ فهي تدل على الحصر، والحصر فيه نفي وإثبات. فإذا قلت إنما زيد مجتهد فمعناها إن للتأكيد وما للنفي، فأنا أثبت حكما ونفيت حكما، ولا يمكن أن يكون المثبت والمنفي على شيء واحد، لا يكون زيد مجتهدا وليس مجتهدا في نفس الوقت، فمعنى ذلك أنني أثبتت الحكم لزيد ونفيته عن غيره، ومن هنا جاء الحصر. فلهذا قالوا زعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن ما الكافة التي تكون مع إن إنما قالوا إنها نافية، زعموا أنها نافية، وأن ذلك هو سبب إفادتها للحصر، كونها نافية هو الذي أفاد الحصر. لماذا؟ قالوا لأن إن للإثبات وما للنفي، فلا يجوز أن يتوجه معا إلى شيء واحد، لا يكون الشيء الواحد مثبتا منفيا. زيد مجتهد هل يكون مثبتا ومنفيا معا؟ لا، لأنه تناقض. ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها، نحن لا نريد نفي ما بعدها، إنما زيد قائم، ما أردنا نفي قيام زيد بل نريد إثباته، فهمنا؟ لأنه خلاف الواقع باتفاق، نحن نريد إثباته لا نريد نفيه. فتعين صرف النفي لغير المذكور وصرف الإثبات للمذكور، يعني نقول النفي لشيء آخر، فيكون المعنى إنما زيد طالب، المعنى زيد طالب وليس هناك طالب غيره، فالنفي فالإثبات للمذكور والنفي لغيره، فجاء الحصر بسبب هذا. وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين، إذ ليست إن للإثبات أصلا، تفهمني، وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتا كان مثل إن زيدا قائم، أو نفيا مثل إن زيدا ليس بقائم، ومنه إن الله لا يظلم الناس شيئا، فقد جاء بعدها النفي. وليست ما للنفي، بل هي بمنزلتها في أخواتها، ليتما ولعلما ولكنما وكأنما، فهمنا؟ وبعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات، ولم يقل ذلك الفارسي لا في الشيرازيات ولا في غيرها، ولا قال نحوي ولا قاله نحوي غيره، إنما قال الفارسي في الشيرازيات إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير، يعني عاملوه معاملة النفي والاستثناء، كقول الفرزدق وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، ففصلوا يدافع فعل وفاعله هو أنا ضمير منفصل، وكان حقه أن يقول إنما أدافع، فقوله يدافع فصل فيه الضمير، فقال إنهم يشبهون هذا بما وإلا، كأنك قلت ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. فهذا كقول الآخر قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس، يعني ما أوقعه، لأن الإنسان إذا ركب الفرس يقاتل عليه، إذا سقط على الأرض يقولون خطره، يعني أسقطه على أحد جنبيه، فهمنا؟ هنا ما قطر الفارس إلا أنا، فجاء بما وإلا، فقال إن إنما مثل هذا، يفصل الضمير بعدها. طيب معنى ذلك، أشير لك إلى صورة على الصبورة، نقول هذا رجل، لصورة رجل مثلا، هذا رجل، وكل رجل ناطق مثلا أو متكلم، كل رجل متكلم، تفهمني، ينتج منه هذا متكلم، هذا أسلوب منطقي يستعمله المناطق، يسمون الجملة الأولى مقدمة صغرى، ويسمون الجملة الثانية مقدمة كبرى. طيب هذا رجل، كل رجل عالم أو متكلم، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، بعد حذف المتشابه ينتج النتيجة هذا متكلم. ولكنه لا يتكلم. افهموا هو صورة. فنقول هنا حدث فساد في المقدمتين أصلا، والفساد في المقدمات يتبعه فساد في النتائج. يعني الذي يطبخ الطعام ويضع له الملح والفلفل، إن وضع بدلا منه السكر وكذا، طيب إذا حدث الفساد في البداية فوضع شيئا غير شيء، حدث فساد في النهاية لا شك، تأتي النتيجة خلاف ماذا؟ خلاف ما أراد. لماذا؟ لأن النتيجة تأتي بحسب المقدمة. فهمنا؟ إذا فعل شيء في البداية الشخص في البداية شيئا، تأتي النتيجة على حسبه. فهنا يقول فسدت المقدمتان. طيب فهذا الرجل ليس بصحيح، لأن هذه صورة رجل ليس رجل، وكل رجل متكلم ليس بصحيح، لأن هناك من الرجال من لا يتكلم. تفهمني؟ فإذا فسدت المقدمة أو المقدمات، إذا فسدت واحدة أو فسدت المقدمات عموما، فسدت النتيجة. يقول ابن هشام إنما قال بعض العلماء فيها إنها ماذا؟ قالوا إن كلمة إنما ما فيها نافية. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على الحصر، فهي مثل ما وإلا، لأن إن للإثبات وما للنفي. تفهمني؟ إن للإثبات وما للنفي، فيكون أثبت شيئا ونفيته، ولا يمكن أن تثبت وتنفي نفس الشيء في نفس الوقت، لأن الشيء لا يكون ثابتا منفيا في نفس الوقت. تفهمني؟ لا يمكن. فماذا يكون؟ قال فيكون الإثبات لشيء والنفي لشيء. قال ابن هشام رحمه الله وهذا الكلام فاسد. لماذا؟ قال لأن المقدمات التي بني عليها هذا الكلام أصلا فاسدة. طيب فالمقدمة الأولى أن تدل على الإثبات، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأنها تدل على توكيد الجملة، سواء كان هذا على جهة الإثبات وهو التفيد، أو كان على جهة النفي، ومثل بقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس، فهذا توكيد للجملة، سواء كانت الجملة بالإثبات أو كانت بالنفي، وهنا جاءت بالنفي. فهمنا؟ هذا شيء. شيء ثاني، هذا شيء. قال الشيء الثاني ما. طيب قال ما هنا ليست للنفي، الذي يقول إن ما نافية يقول ليست نافية. لماذا؟ قال هي مثل باقي أخواتها، مثل نحن نقول إنما. لماذا نقول ما هنا نافية؟ وفي أنما ولكنما وليتما ولعلما لا نقول بالنفي، بل ما هي مثلها مثل باقي الأخوات، فلا يحكم عليها بحكم خاص بها. فهمتني؟ ثم قال هناك من نقل هذا القول، يعني لأن إنما تدل على النفي، ما فيها تدل على النفي، نقله إلى الفارسي في كتابه الشيرازيات. قال ولكن بعد بحث وجدت أن الفارسي ما قال هذا القول مطلقا، ما قال إنما نافية مطلقا، لا في الشيرازيات ولا في غيره، بل الذي سمع أو نقل عن الفارسي أنه قال إنما عوملت معاملة إلا ما وإلا، عوملت معاملة إلا في النفي، عوملت ما قال هي دالة على النفي، قال استعملوها مثل ما وإلا، بدليل أنهم فصلوا الضمير بعدها، فصلوا ضمير الفاعل بعدها، فقال إنما يدافع عن أحسابهم أنا، مثل قولهم طيب فما قتل الفارس إلا أنا. أفهمني؟ فقال إنهم استعملوها مثل ما وإلا، هذا الذي قاله الفارسي، ولم يقل إنهم قد جعلوها نافية، قال استعملوها استعمالا نافيا، استعملوها استعمالا نفيا. فهمنا؟ وقول أبي حيان لا يجوز فصل الضمير المحصور بإنما، أبو حيان يقول إذا كان الضمير محصورا بإنما لا يفصل، وإنما الفصل في البيت الأول ضرورة، واستدلاله بقول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أعظكم أنا، فالفعل هنا مستتر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالفعل مستتر ولا يجوز ذكره ضميرا منفصلا. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالفعل الواو. قال ابن هشام هذا وهم، لأن الحصر فيهن في جانب الظرف لا في جانب الفاعل، لو كان الحصر في الفاعل لفصلناه. ألا ترى أن المعنى ما أعظكم إلا بواحدة، هذا هو المعنى، تفهمني، وليس المعنى ما يعظكم إلا أنا، ليس هذا هو المعنى، وكذلك الباقي. جيد. الثالث من أنواع ما الكافة، ما الزائدة الكافة، نحن تكلمنا عن ما التي تدخل على قلما وطالما، طيب، وهي تدل على ماذا؟ تدل على تعليق هذا الفعل عن فاعله. وتكلمنا عن ما التي تكف إن وأخواتها عن العمل، والثالث ما الكافة عن عمل الجر، وتتصل بأحرف وبظروف. فالأحرف هي أحرف الجر، أحدها رب، وأكثر ما تدخل عليه حينئذ تدخل على الماضي، يعني أكثر دخول ما بعد رب إذا كانت رب داخلة على فعل ماضي. قال هنا مثل قول الشاعر ربما أوفيت في علم طرف عن ثوبي شمالات، ربما أوفيت، أوفيت يعني صعدت في علم يعني في جبل، طرف عن ثوبي يعني ترفع ثوبي شمالات، يعني شمالات ريح تأتي من الشمال، ومعنى ذلك إنني قوي شجاع، ربما صعدت الجبل وكان الهواء يطير ملابسي. فهمنا؟ فهنا ربما أوفيت فدخلت على ماذا؟ على الفعل. طيب ورب حرف من حروف الجر، كيف يدخل على الفعل؟ نقول لما دخلت عليه ما كفته عن العمل. إذا ما الكافة تدخل بعد رب فتكفها عن عمل الجر. فهمت؟ قال قال لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده. لماذا قال إن رب في هذا الحال تدخل على الماضي؟ قالوا لأنها تدل على التقليل أو تدل على التكثير، والتقليل والتكثير يكون فيما كان معروفا حده أنه قليل أو أنه كثير. والمستقبل مجهول. ومن ثم قال الرماني ربما يود الذين كفروا، قال إنما جاز هنا لأن المستقبل معلوم عند الله تعالى كالماضي. يعني قال الرماني هو يقرر أن رب لا تدخل إذا أهملت تدخل على الجمل الفعلية التي فعلها ماضي، إذا أهملت تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على المضارع لأنه مستقبل، والمستقبل غير معلوم، فكيف تكون داخلة عليه دالة على التقليل أو التكثير؟ فهمنا؟ طيب فماذا تقول في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا بلفظ المضارع؟ قال إن هذا معلوم عند الله تعالى، ولما كان معلوما عند الله تعالى عمل معاملة الماضي. فهمتني؟ أو ربما يكون وضع المضارع هنا موضع الماضي مجازا، كما قيل في قوله تعالى ونفخ في الصور، يعني وسينفخ وينفخ، فاستعمل الماضي للدلالة على المستقبل، وهنا العكس، استعمل مضارع للدلالة على الماضي. وقيل التقدير ربما كان يود. طيب فهي داخلة على جملة اسمية، ربما على جملة فعلية بفعل ماضي وهو كان، أو اسمية تسمى، فهمنا؟ وتكون كان هذه شأنية، يعني ترفع ضمير الشأن، وليس حذف كان بدون إن ولو وليس ولو الشرطيتين سهلا. هذا رد ابن هشام، يقول وهذا الكلام مردود بماذا؟ قال بأننا إذا قلنا بهذا القول فيكون فيه أننا حذفنا كان من الكلام وبقي عملها، وهذا لا يكون إلا بعد إن الشرطية ولو الشرطية، أما غير ذلك فهو لم يسمع. نعم ماذا ماذا فقط بالضبط قد يكون مخففا. نعم ارفع الصوت. بقدر أن يكون مخفف يعني ربما. لا بس ربما يود الذين كفروا. دخلت رب هنا على ماذا؟ مخففة، هي مخففة، دخلت وبعدها ما، فدخلت على الجملة الفعلية، والفعل ينبغي أن يكون ماضيا، فلما جاء مضارعا هنا؟ لأنه في علم، لأن الماضي معناه متحقق الوقوع، وهذا الفعل في علم الله تعالى هو متحقق الوقوع. جيد. بعضهم يقدر لها كان محذوفة، ربما يود الذين، يعني ربما كان يود، وتكون كان هنا ناقصة واسمها ضمير الشك، فنقول له إن حذف كان وبقاء عملها قليل. ثم قال ولا يمتنع دخولها على الجملة الإسمية خلافا للفارسي، ولهذا قال في قول أبي ذؤاد ربما الجامل المؤثل فيهم وعناجيج بينهن المهوى. فربما الجاهل أو الجامل عفوا، الجامل هو صاحب الجمل، المؤبد فيهم، المؤبد الذي له هذا أبدا، يعني هو مستمر فيه. طيب تمام. تمام. قال هنا فما عند الفارسي نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدأها، يعني ربما هو الجامل، يعني رب شيء هو الجامل. ثم قال وبعد الثاني بعد الكاف تكون ما زائدة إذا كان قبلها الكاف، مثل قول الله تعالى أجعل لنا عفوا قول الله تعالى يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، كما يعني كآلهتهم. وقيل ما هنا موصولة يعني كالذي لهم من الآلهة، والتقدير كالذي هو آلهة لهم. وقيل لا تكف الكاف بما، الكاف لا يجوز كفها بما، وإن ما في ذلك مصدرية أو موصولة بالجملة الإسمية، مصدرية موصولة بالجملة الإسمية. الثالث الباء، الباء يؤتى بعدها بما زائدة، مثل قول الشاعر فلئن صرت لا تحيل جوابا، طيب لبما ترى وأنت خطيب، لبما ليس لما، يعني إن كنت لا تحيل جوابا لا لا تجيبه لبما قد يرى وأنت خطيب، يعني لربما رؤيت خطيبا. يقول هنا ذكره ابن مالك وأن مال كافة أحدثت مع الباء معنى التقليل، يعني هو يريد أن يقول لبما، يقول أن الباء هنا حرف جر وما زائدة وهي كافة للباء عن العمل، لأن الباء من حروف الخفض. لبما قد ترى، وهذا سبب دخول الجملة الفعلية هنا. ذكره ابن مالك وذكر أن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليد. جيد. ثم قال كما أحدثت مع الكاف معنى التعليل، مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم، فالكاف هنا تدل على التعليل. قالوا ما هي زائدة فيها معنى التعليل أيضا. والظاهر أن الباء والكاف للتعليل، الظاهر أن الباء والكاف هي التي جاءت للتعليل، وأن ما معهما مصدرية. وقد سلم أن كل من الكاف والباء يأتي للتعليل مع عدم ما، فقول الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا يعني بسبب ظلم من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ومثل قول الله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه يعني أعجب لعدم فلاح الكافرين. ثم المناسبة في البيت هنا هي معنى التكثير، المناسب هنا في البيت أن تكون بمعنى التكثير لا التقليل. الرابع من، يعني إذا دخلت بعدها ما، كقول أبي حية وإنا لمما نضرب، إنا لمما مما نضرب الكبش ضربة، فهمنا على رأسه نلقي اللسان من الفم. أبو حية في يوم من الأيام دخل سارق، دخل كلب في بيته فظنه سارق، فقام في الليل يبحث عنه ويطرده، فخرج الكلب من البيت فرآه هذا الرجل، رآه أبو حية وهو يخرج، قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاه نحرا. يعني الله تعالى هذا يعني هو اعتقله سابقا أيضا، قال ولكن الله حوله كلبا لأنه جاء يسبقني فكفانا الله تعالى حقه. ثمن الرابع من كما قلنا كقول أبي حية وإنا لمما نضرب الكبش ضربة. نلاحظ في كل الأمثلة ما دخلت بعد حرف من حروف الخفض، فلما دخلت بعد حرف الخفض ماذا حدث؟ دخل الحرف على الفعل، والأصل في حروف الخفض أنها لا تدخل على الأفعال، فلما دخل الحرف على الفعل علم أن ما كفت هذا الحرف عن العمل. قال ابن شجرين والظاهر أن ما مصدرية، وأن المعنى مثله في خلق الإنسان من عجل. قال الظاهر أن ما مصدرية وأن المعنى مثله في هذا. وإن لمما نضرب الكبش ضربة. طيب إن لمما يضرب الكبش، هو يريد أن يقول على البلاغة، يقول قول أبي حية وإن لمما نضرب الكبش ضربة، يعني إننا من الذين يضربون الكبش. الكبش هو ماذا؟ هو الخروف. نضربه ضربة يعني على رأسه. طيب فهذه الضربة قوية حتى إن اللسان يخرج من الفم من شدة الضربة. وهو يريد أن يقول إننا جميعا سادة أفاضل وأماجد، نحن جميعا على هذا الحال، حتى إننا خلقنا من ماذا؟ من الكرم. نحن جميعا من الذين يضربون الكبشة، يعني عند ذبحه. واضحة؟ طيب وهو يبالغ لأنهم ليسوا جميعا على هذه الحال. قال هذا مثله مثل قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، والمعنى أن الإنسان بسبب كثرة استعجاله كأنه خلق من العجل وهو لم يخلق منه. فهو الشاعر هنا كذلك يريد مثل هذا المعنى، يعني نحن من كثرة إكرامنا كأننا خلقنا من ضرب الخروف، كأننا خلقنا منها. وأيضا مثل قوله وضنت علينا، والضنين من البخل، ضنت علينا يعني بخلت، فهمنا؟ وبخلت علينا، والضنين من البخل يعني الشخص الذي يبخل هو مخلوق من البخل، والحقيقة أنه ليس مخلوقا منه بل هذه مبالغة. إذن دخلت ما الكافة بعد حروف الخفض فكفتها عن العمل كما رأينا في الأمثلة. وقد تدخل ما الكافة على الظروف، فأحدها بعد كقول الشاعر أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. طيب يعني أتريدين علاقة يا أم الوليد أن يكون بيننا علاقة بعدما تغير لون رأسك، تغير شعرك كالثغام، الثغام هو الشعر الأبيض المخلص يعني المبتل أو الذي اختلط المبتل فيه بالمجفف. فشاهدوا في قوله بعدما أفنان رأسك، فما هنا كفت بعد عن العمل فلم يخفض أفنان، لأن لو لم توجد ما سنقول بعد أفنان رأسك، فلما دخلت ما منعت المصدر من العمل في أفنان. والمخلص بكسر اللام هو المختلط رطبه بيابسه. وقيل إنما هنا مصدرية بعد الذي، بعد كون أفنان رأسك، وهو الظاهر لأن فيه إبقاء بعد على أصلها من الإضافة. إذا قلنا إنما مصدرية فتكون بعد مضافة، والمصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، ولأنها لو لم تكن مضافة لنونت. إذا قلنا إنها ليست مضافة لكان ينبغي أن نقول بعدا ما. والثاني مما تدخل عليه ما فتكفها عن العمل بينما، نحو نحن بالأراك معا إذ أتى راكب على جمله. بينما نحن بالأراك معا يعني بينما نحن موجودون معا في هذا الموضع إذ أتى راكب على جمله. فقيل هنا ما زائدة بينما، ولكن دخلت على المرفوع، فهمنا؟ فقالوا هي زائدة وما مضافة إلى الجملة ليس إلى نحن، تمام؟ وقيل بل هي زائدة وبين مضافة إلى كلمة زمن محذوفة وهو مضاف إلى الجملة، بينما زمن نحن بالأراك أو وقت نحن بالأراك، أي بين أوقات نحن بالأراك. والأقوال الثلاثة في بين، طيب مع الألف في نحو نفس الكلام، أن نقول بينما وبين ما. قال ومثل قول الشاعر فبين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف. فبين نسوس الناس وهو يقصد هنا نفس الإعراب، يعني بين نقول فيها نفس الكلام، إما أن نقول مضافة لما بعدها، إما أن نقول مضافة إلى الجملة، إما أن نقول مضافة إلى زمن مقدر. هذه مال كافة. إذا مال كافة تدخل على ماذا؟ تدخل على بعض الأفعال فتكفها عن طلب الفاعل، وتدخل على إن وأخواتها فتكفها عن طلب الاسم والخبر، وتدخل في المخفوضات على بعض حروف الخفض، وتدخل كذلك على بعض الظروف. أما غير الكافة فهي نوعان، إما أن تكون عوضا عن شيء وإما أن لا تكون. فالعوض في موضعين، أحدهما في نحو قولهم أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا انطلقت، وأصلها لأن كنت منطلقا انطلقت، فحذفت كان وعوض عنها بما، وهذا معنى قوله ماذا عوض. أما أنت منطلقا انطلقت، الأصل انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدم المفعول للاختصاص به وحذف الجار، وحذفت كان للاختصار، وجيء بما للتعويض. نعم نعم تكلمنا عن الثالث فرابع في أنا انتقلنا إلى طيب الثالث والرابع من الظروف التي تدخل عليها ما فتكفها حيث وإذ، ويضمنان حينئذ معنى إن الشرطية فيجزمان الفعلين، نقول إذ ما وحيث ما، وفي هذا الحال يعملان الجزم. أما غير الكافة فهي نوعان، عوض وغير عوض. فالعوض في موضعين، أحدهما في مثل قولك أما أنت منطلقا انطلقت، والأصل انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدم المفعول هنا للاختصاص، وحذف الجار وحذفت كان للاختصار، وجيء بما للتعويض، وأضغمت النون في الميم أما للتقارب. والعمل عند الفارسي وابن جني لما لا لكان. طيب نقول اجتهدت لأن كنت مجتهدا. أنا أجتهد، ما سبب ذلك؟ الاجتهاد مني هو نتيجة لأنك كنت مجتهدا، لما رأيتك مجتهدا اجتهدت أين؟ فقط. قال لا، وهناك أسباب أخرى. طيب أحيانا نريد أن نقول أنا اجتهدت من أجلك فقط، نقول سنقدم السبب على النتيجة، فنقول لأن كنت مجتهدا اجتهدت. أفهمني؟ ثم حذفت اللام للتخفيف فأصبح أن كنت مجتهدا اجتهدت. أن كنت، هل يجوز حذف حرف الخفض للتخفيف؟ قالوا نعم، مع المصدر المؤول يجوز كثيرا. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. قالوا هي بمعنى لا جناح في أن يطوف. تفهمني؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، قالوا شهد بأنه، فحذف حرف الجر وهذا للتخفيف. ثم حذفت كان فأصبح أن تا مجتهدا اجتهد. فقالوا انفصل الضمير. طيب ما بقى عملي انفصل الضمير، حذفت كان فانفصل الضمير، فزيدت ما عوضا عن كان، فأصبح هكذا أما أنت. ما بقى عمل كان. نعم، وبقي عمل كان. فهمنا؟ فأصبح أما أنت مجتهدا. فما هذه ما؟ قالوا هي عوض عن كان المحذوفة في هذا الموضع. هذا هو المذهب المشهور. ثم قال هنا وعند الفارسي وابن جني لا يقولون هذا، يقولون أن مصدرية ناصب هنا تدل على المصدر ولا تنصب لأن ليس بعدها مضارع، وما حجازية عاملة، وأنت اسم ما ومجتهدا خبر ما، وهي تشبه ليس. تفهمني؟ وليس هناك شيء محدود. الثاني في نحو قولهم افعل هذا إما لا، أصله إن كنت لا تفعل غيره، إن كنت لا تفعل غيره، يعني هذا أيضا من باب حذف كان، ولكن قد تحذف كان ونعوض عنها بما ويبقى اسمها وخبرها، وقد تحذف كان مع اسمها ومع خبرها لا يبقى شيء. نحذف كان مع اسمها وخبرها ولا يبقى شيء. يوجد نفي، لا لا، نفي دليل على الخبر. نقول مثلا أكرم والديك إما لا، أكرم والديك إما لا، والمعنى إن كنت بخيلا لا تريد أن تكرم أحدا فهذا حقك، ولكن على الأقل أكرم والديك. يعني إذا كنت لا تكرم أحدا فلا بأس، ولكن أقل تقدير أن يكون الإكرام منك لوالديك. تفهمني؟ وأصل الكلام أكرم والديك إن كنت لا تكرم غيرهم. أصل الكلام إن كنت لا تكرم، فحذفت كان ووضعت ما عوضا عنها، وحذف الخبر وتركت لا نافية دليلا عليه. تفهمني؟ فقال هنا الثاني في نحو قولهم افعل هذا إما لا، وأصله إن كنت لا تفعل غيره. فهمنا؟ كما كتبنا على الصبورة. ثم قال وغير العوض، هذه ما عوض عن، هي عوض عن محذوف، زائدة عوض عن محذوف ليست كافة. وغير العوض تقع بعد الرافع نحو قول تقع بعد حرب، بعد الفعل مثلا أو ما يشبهه الرافع. شتان ما زيد وعمر، أصله شتان زيد وعمر، يعني افترق زيد وعمر. فهمنا؟ فهذا اسم فعل يعمل عمل الفعل، وزيدت ما بعده ليس لها عمل وليست عوضا عن شيء. قال مهلهل لو بأبأنين جاء يخطبها زمل ما أنف خاطب بدمه، زمل ما أنف خاطب بدمي. نعم. يقول مهلهل لو بابانين جاء يخطبها. لا ليس باء ب، هذا ينبغي. أين القلم؟ هذا السبب الضبط ليس. لو بأبانين، هذا هكذا يكون، بأبانين. وأبان هذا اسم جبل، وكان جبل آخر أمامه يسمى متالعا. والشاعر هنا يقول إن هذه المرأة عظيمة القدر، لها منزلة عالية، لو جاء شخص يتزوجها بأبانين، الأبانان هما ماذا؟ هما جبلان، وليس اسمهما، ليس اسم كل واحد منهما أبان، بل أبان ومتالع، ولكن جاء على التغليب كما نقول الشمسين والقمرين والأبوين وهكذا. لو بأبانين جاء يخطبها، يعني لو جاء شخص يخطبها يريد الزواج ومعه جبلان من الذهب. طيب، زمل ما أنف خاطب بدم، زمل يعني غطية، زملوني زملوني يعني غطوني، زمل أنف فاعل لزمل أو نائب فاعل له، خاطب بدم، يعني لو جاء خاطب يخطب هذه المرأة وجاء بجبلين من الذهب فإنه يضرب أيضا ويطرب حتى يغطى أنفه بالدم من هذه الضربة. الشاهد في قوله زمل ما أنف، فما هنا زائدة بين الفعل وبين نائب فاعله، وهي ليست للتعويض ولا شيء، فهمنا؟ وقعت بعد الفعل الرافع. وقد مضى البحث في قوله أنورا صرع ماذا يا فاروق، تكلمنا عن هذا من قبل. وصرع أصله صرع كما قلنا، فهمت؟ ماذا يا فاروق، فاروق اسم امرأة. والتقدير، التقدير هنا أنا فارا أسرع هذا، نفارا من نفر ينفر، سرع هذا. طيب، الذي نريد من هذا، نريد أن نقول إن ما الزائدة التي تزاد لغير شيء قد تزاد بين الفعل وبين معموله المرفوع، جيد، وقد تزاد بعد الناصب الرافع الذي ينصب ويرفع، مثل ليت، نحن قلنا هي كافة متى؟ في كل الأخوات، أما هنا فليست كافة، بل هي زائدة ليست عوضا عن شيء، وإنما يكفها بعض العرب لماذا؟ تشبيها لها بأخواتها، ليس بسبب أن ما هي التي كفتها. وتزاد بعد الجازم نحو وإن ما ينزغنك الشيطان، فإن جازمة وما زائدة، أيا ما تدعو، أينما تكون يدرككم الموت، فهذه ما زائدة. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم، تراحي وتلقى من فواضله ندى، يعني متى ما أجلست جملك، تناخي الجمل يعني تجلسه عند باب ابن هاشم، عندما تجلس جملك عند باب ابن هاشم، تراحي وتلقى يعني ستجد عنده ماذا؟ قال من فواضله ندى، ستجد مما زاد عنه إكراما. وتأتي بعد الخافض حرفا كان، بعد حرف الخفض سواء كان حرفا أو كان مضافا، مثل قوله تعالى فبما رحمة من الله، فهي لم تكف الباء هنا، فما نسميها ماذا؟ نقول زائدة ليست عوضا عن شيء. عما قليل ليصبحن نادمين، مما خطيئاتهم، فهي تزاد بعد هذه الحروف الثلاثة فلا تكفها عن العمل. قال الشاعر ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرة وطعنة نجلاء، ربما ضربة فدخلت بعد ربة ولم تكفها. إذن تدخل بعد ربة وقد تكفها وقد لا تكفها، فإن كفتها فهي كافة، وإن لم تكفها فهي زائدة غير كافة. قال الشاعر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، أن ننصره ونعلم أنه مثله مثل الناس. فهمنا؟ مجروم عليه يعني مظلوم وظالم. جيد. فالشاهد في قوله كما الناس، فدخلت ما بعد الكاف ولم تكفها عن العمل، فلهذا السبب سميت زائدة ما زائدة غير كافة. أو اسما، يعني سواء كان الخافض اسما، مثل قول الله تعالى: أيما الأجلين قضيت، فأي مضافة والأجلين مضاف إليه وفصل بما بينهما. قال الشاعر: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي، من غير ما سقم ولكن شفني، هم أراه قد أصاب فؤادي. نام الخلي الذي لم يشغل بشيء، وما أحس رقادي وأنا لا أشعر بالرقاد، لا أشعر بالنوم، والهم محتضر لدي وسادي، وسادي الهم موجود، أو الهم هنا محتضر يعني يحضر إلي الحزن، هو محتضر للحزن. جيد. طيب. قال: والهم محتضر لدي وسادي، من الوسادة أو وسادي أو وسادي رويت بها، من غير ما سقم، لست سقيما ولكن شفني أصابني، هم أراه قد أصاب فؤادي. شاهد في قوله من غير ما سقم، فزيدت ما هنا بين المضاف والمضاف إليه. ومثله قول الشاعر: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجل، على رواية خفض يوم، فتكون سي مضافا مضافة، ويوم مضافا إليه، وما زائدة لا تعمل شيئا، أي ولا مثل يوم، سيما يوم يعني ليس مثل هذا اليوم، بدارة جلجل. ودار هذا جار ومجرور، بدارة هذا جار ومجرور وهو مضاف، وجلجل مضاف إليه، وهي صفة لليوم، والخبر محذوف، يعني لا سيما يوم بدارة جلجل كائن. ومن رفع كلمة يوم قال ولا سيما يوم، فما هنا موصولة، والمعنى لا سيما يعني لا مثل الذي هو يوم، فالتقدير ولا مثل الذي هو يوم. وحسن حذف العائب هنا طول الصلة بصفة يوم. ثم إن المشهور أن ما مخفوضة، المشهور أن ما في مثل هذا تكون مخفوضة، وخبر لا محذوف. قال الأخفش: ما هي خبر للا، ويلزمه قطع سي عن الإضافة من غير عوض، وهذا عجيب. قيل: وكون خبر ما لا معرفة، هذا أيضا إشكال آخر. وجوابه أنه قد يقدر ما، قد يقدر ما نكرة موصوفة، أو يكون قد رجع إلى قول، إلى قول سيبويه في لا رجل قائم، إن ارتفاع الخبر بما كان مرتفعا به لا بلا النافية. طيب. وفي الهيتيات للفارسي إذا قيل قاموا لا سيما زيد، فلا مهملة وسي حال. طيب. أي قاموا غير مماثلين لزيد في القيام، ويرده صحة دخول الواو وهي لا تدخل على الحال المفردة، وعدم تكرار لا، وذلك واجب مع الحال المفردة. وأما من نصبه فهو تمييزه. ثم قيل ما نكرة تامة مخفوضة بالإضافة وكأنه قيل لا مثل شيء ثم جيء بالتمييز. قال الفارسي ما حرف كاف لسية عن الإضافة فأشبهت الإضافة في قولك على التمرة مثلها زبدا. وإذا قلت لا سيما زيد جاز جر زيد وجاز رفعه وامتنع النصب لأنه لا يجوز التمييز. طيب هذه مسألة جيدة في إعراب لا سيما. إذا قلت أحب الكتب أحب الكتب لا سيما النحو أو لا سيما نحو بالنكرة أو بالمعرفة، قال العلماء يجوز في كلمة نحو الرفع ويجوز النصب ويجوز الخفض، وهي من باب لا نافية للجنس. أفهمني؟ فإن رفعت فسي مضافة وما اسم موصول مضاف إليه، والنحو المرفوع هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني لا سيما هو النحو، وكل الجملة صلة لما، يعني لا مثل الذي هو النحو. تفهمني؟ هذا على ماذا؟ على الرفع. وإذا نصبت وجزء حذف العائد وجاز حذف العائد هنا لأن الجملة جملة صلة طويلة. أفهمني؟ ويجوز النصب لا سيما النحو. طيب قال العلماء إذا نصبت ينبغي أن يكون نكرة فننصبه على التمييز أو قيل على الحال وفيها كلام، ويجوز الخفض فنقول لا سيما النحو فيكون سي مضاف وما زائدة والنحو مضاف إليه. طيب نتوقف عند هذه المسألة بإذن الله تعالى ونذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى على الصبولة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.